كفرهم، يجب اعتقاد كفرهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فلم يكن المراد من خطاب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم يا أيها الكافرون، وإنما كان المراد أن يقول لهم لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فهذه حقيقة، فهذا هو المقصود أصلا من البراءة من الكفار، البراءة منهم ومن دينهم ومفارقتهم، وبيان أنهم على الباطل، وإظهار بغضهم وعداوتهم. والسبب في ذلك حقيقة، حتى ندخل في هذه المسألة، أن تكفير المشركين يؤخذ به بالخبر لا بالأمر، يعني أنه يجب علينا اعتقاد تكفير المشركين لأن الله تعالى أخبر بأنهم كفار، لذا دائما أهل العلم لما يذكرون مسألة تكفير المشركين يقولون بأنه من ترك تكفير الكفار فإنما هو مكذب. وتكفير الكفار هو مقتضى لا إله إلا الله، لا من دلالة لا إله إلا الله. تكفير الكفار هو مقتضى لا إله إلا الله. وهو ما أشار إليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عندما قال ومن لم يكفر من كفر القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه. فالذي يوجبه التوحيد هو تكفير من كفره القرآن. أما الدلالة، الدلالة هو أن نعبد الله تعالى ونترك عبادة غير الله تعالى. ويلزم ضرورة أن نبغض عبادة غير الله تعالى ونبغض من عبد غير الله تعالى ونتبرأ منه. لذا هذا هو الذي جاء في ملة إبراهيم كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي جحدنا عبادتكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالتكفير أو ترك التكفير هو تكذيب لما أخبر الله تعالى به من كفر الكفار وخروج المشركين من الإسلام. وهذه المسألة كذلك حتى تكفير الكفار مسألة عظيمة جدا، لأن كثير من الناس إذا كفر بالطاغوت يظن أنه لا يلزمه تكفير من عبد الطاغوت، أو أنه قد يعذره بجهله أو تأويله فيتوقف في كفره. وهي مسألة من المسائل العظيمة التي يغفل عنها اليوم الكثير لظني أنه مجرد فقط تحقيق إلى التوحيد بأن يعبد الله تعالى ويتبرأ من المشركين ويبغضهم يكفي هذا في تحقيق الإسلام. فلا بد أن تعتقد ما أمرك الله تعالى باعتقاده وما أخبر الله تعالى به من أن من وقع في الشرك فإنه خارج من الإسلام كافر. فمن ظن أن من شهد أن لا إله إلا الله أنه لا يكفر أبدا لأنه شهد أن لا إله إلا الله، من قال هذا فقد كذب الله ورسوله، وما أجمعت عليه الأمة إجماعا قطعيا في تكفير من وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة من غير عذر. لأن التوقف في التكفير في حقيقته هو اعتقاد أنه ليس هناك مسوغ للتكفير، وأن الشرك الأكبر لا يكون أو لا يخرج من الإسلام. وهذا كما قلنا تكذيب لله تعالى وتكذيب لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه إجماعا قطعيا. لذا يكفر من أنكر التكفير لمن شهد أن لا إله إلا الله، بل هو ما أبلغ من هذا، بعضهم يتوقف عن تكفير اليهود والنصارى، هو ينتسب للدين، وبعضهم من شدة ما ينشر من خطر التكفير ينشره علماء الطاغوت من خطر التكفير، عندما تقول له فرعون كافر قد يجلس يفكر مليا قبل أن يجيبك، وبعضهم لا يكفرهم ويتهرب من ذلك. لذا أقول من قال بأن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره هذا كافر وليس بمسلم. قال الشيخ أبو بطين: وأما قول من يقول أن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره، وقال هذا القول لابد أن يتناقض ولا يمكنه طرد قوله في مثل من أنكر البعث أو شك فيه مع اتيانه بالشهادتين، أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سماهم الله في كتابه، أو قال الزنا حلال أو نحو ذلك، فلا أظن يتوقف في كفر هذا وامثالهم إلا من يكابر ويعاند، فإن كابر وعاند وقال لا يضر شيء من ذلك ولا يكفر به من أتى بالشهادتين فلا شك في كفره، أي من توقف في كفر كل من وقع في الكفر وقال بأنه لا يكفر لأنه أتى بالشهادتين فهذا كافر. بل قال الشيخ أبو بطين: فلا شك في كفري ولا كفر من شك في كفري، لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أي عندما يقول أنه من أتى بالشهادتين لا يكفر أبدا ولا يجوز تكفيره هذا مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، فإن الله تعالى قد أخبر بكتابه في كتابه بتكفير أناس كثر ممن شهدوا الشهادتين، وذكر أوصاف يخرج بها المسلم من الإسلام وإن كان يشهد بالشهادتين، وهذه أمور معلوم من الدين بالضرورة. لذا قال الشيخ أبو بطين: هذا مكذب لله والرسول وإجماع المسلمين، ولا دل على ذلك ظاهرة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن قال أن التلفظ بالشهادتين لا ضر معهما شيء، أو قال من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله فهو كافر. انظر كلام الشيخ أبو بطين، قال: فمن قال أن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء، أو قال من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. هذا هو أصل المسألة. أصل المسألة أن التكفير من باب التكذيب، والمسألة كذلك على نوعين. النوع الأول التوقف عن التكفير على الإجمال، أي من يتوقف عن التكفير على الإجمال فهذا كافر، كما نقل الشيخ أبو بطين رحمه الله كفره، وأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. المسألة الأخرى، من كان من جهة الإجمال يكفر من ينتسب الإسلام إذا وقع في الكفر الأكبر، ويكفر بعض الأعيان، ولكنه قد يتوقف في بعض الأعيان، قد يتوقف في بعض الأعيان، وهذا كذلك على نوعين. النوع الأول من توقف في بعض الأعيان لظنه أن هذه النواقض التي وقع بهذه الأعيان لا تخرج من الملة، وإنما هي دون الكفر الأكبر، فهذا ينظر إلى عين الناقض الذي توقف فيه، ينظر إلى الناقض الذي توقف فيه. فإن كان الناقض مما علم ضرورة من دين الإسلام ولا يخفى على مسلم يخرج بهذا من الإسلام، وإن كان الناقض مما قد يخفى على بعض الناس فهذا يبين له، فإن أصر كفر. هذه المسألة، أعيد هذه المسألة، وهي من ظن أن من وقع بهذا الفعل لا يخرج من الإسلام وأنه كفر دون كفر، فهذا ينظر في عين الناقض. فإن كان الناقض مما لا يخفى على مسلم ظهورا ثبوتا ودلالة فهذا مكذب لله تعالى بأن هذا الناقض يخرج من الإسلام. الله تعالى يقول بأنه من وقع في هذا يخرج من الإسلام، وهذا يقول لا يخرج من الإسلام وهو دون الكفر الأكبر، فهذا يكفر لأنه أنكر ما علم ضرورة من دين الإسلام. وأما النوع الآخر وهو من قال بأن الناقض يخرج من الإسلام، من ظن بأن الناقض يخرج من الإسلام واعتقد ذلك فوافق الحق بهذا، ولكنه عند الحكم على الأعيان توقف في بعض الأعيان واحتج بأنه قد يكون لم تقم عليه الحجة، يكون جاهل أو متأول مثلا الذي توقف في تكثيره، فهذا ينظر في حال هذا المعين الذي المتوقف، في حال المتوقف. فإن كان مثله لا يجهل كفر هذا المعين، فإن كان مثله لا يجهل كفر هذا المعين فهذا يكفر من غير إقامة الحجة، وإن كان مثله يجهل كفر هذا المعين إما لخفاء حال بأن خفى عليه حاله فهذا يبين له، فإن أصر كفر. وهذا كلام في الحكم الأعيان لا في التأصيل، أي في التنزيل لا في التأصيل، فإن هذا المتوقف قد وافق في التأصيل وقال بأن هذا الناقض يخرج من الإسلام، ولكنه في بعض الأعيان توقف لشبهة عنده أنهم لم تقم عليه الحجة، فساغت بعض شبه بعض المعاصرين عليه مثلا، فهذا إن كان حال الذي وقع في الكفر لا يخفى عليه ولا يعذر مثله بمثل هذه الشبهة يكفر، وأما إن كان مثله قد تسوق عليه هذه الشبهة فيعذر ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة يبين له، فإن أصر بعد ذلك كفر. فالمسألة في مسألة التكفير هنا هي قائمة على أمرين. الأمر الأول هو العلم بالحال، أي العلم بحال من وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، أي أنه علم أنه وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. فلو جهل الحال، أي أنه علم منه أنه ينتسب للإسلام ولم يعلم أنه وقع ما ينقض هذا الإسلام، إما أنه لا يعلمه البتة، أي لم يبلغه ما يدل على أن هذا المنتسب للإسلام وقع في الشرك، كمن لا يعلم بحال طاغوت أنه يدعو الناس إلى عبادته. كمن لا يعلم بحال طاغوت أنه يدعو الناس إلى عبادته. كمن لا يعلم بحال طاغوت أنه يدعو الناس إلى عبادته أو أنه يحكم بالطاغوت، كمن كان في بلاد بعيدة مثلا لم يبلغ عنه شيء، أو أن هناك مانع يمنعه من ذلك كالأصم الذي لا يسمع، وليس هناك طريق يعرف بها هذا الحال، فهذا لا يكفر إذا توقف في كفر معين. مع تحقق منه الكفر بالطاغوت على الجملة. ويكفر من علم حال من الطواغيت والمشركين، أي يجب عليه أن يكفر من علم حاله من الطواغيت والمشركين الذين يعبدون من دون الله والذين يعبدون غير الله، فهذا يجب عليه أن يكفرهم ويتبرأ منهم. لكن من لم يعلم حاله لا يجب عليه، لأن الحكم مبني على العلم، وكما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا لم يتصور أن هذا وقع في الشرك لا يلزم حينها بأن يحكم أنه مشرك. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس فكثير منهم كافر بالله ورسوله، ولا يقرون بوجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت العتيق، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم. وأما من كان فيهم من عامتهم، انظر الآن كلام الشيخ، وأما من كان فيهم أن ينتسب إليهم من عامتهم ولا يعرف أسرارهم وحقائقهم، فهذا معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم. فهذا الرجل العامي لا يعرف عن حقيقة أقوالهم ولا عن أسرارهم، ولا يعلم أنهم لا يقرون بوجوب الصلاة صلاة الخمس وصيام رمضان وحج البيت، ولا يعلم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يعلم أنهم يسبون الله ورسوله. قال: وأما من كان فيهم من عامتهم ولا يعرف أسرارهم وحقائقهم، فهذا معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم. لذا هنا لا يجب عليه تكفيرهم لأنه لا يعلم هذا. وقال كذلك رحمه الله: وقال عنه من عاينه من الشيوخ ابن عربي أنه كان كذابا مفتريا، وفي كتبه مثل الفتوحات المكية وأمثاله من الأكاذيب ما لا يخفى على لبيب، وهذا هو أقرب إلى الإسلام من ابن سبعين ومن القنوي والتلمساني وأمثاله من أتباعه. فإذا كان الأقرب بهذا الكفر الذي هو أعظم من كفر اليهود والنصارى، فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام؟ ولم أصف عشر ما يذكرونه من الكفر، ولكن هؤلاء التبس أمرهم على من لم يعرف حالهم. انظر الآن: ولكن هؤلاء التبس أمرهم على من لم يعرف حالهم، كما التبس أمر القرامطة الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون وانتسبوا إلى التشيع، فصار المتبعون مائلين إليهم غير عالمين بباطن كفرهم. ولهذا كان المال إليهم أحد رجلين: إما زنديقا منافقا أو جاهلا ضالا. ف فبعض الناس قد لا يعرف حال بعض الكفار فلا يكفرهم ولا يتبرأ منهم. وقال رحمه الله: وهكذا هؤلاء الاتحادية فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة، فإنهم من أعظم الزنادق الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر، وهم الذين يفهمون قولهم ومخالفتهم لدين المسلمين، ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إن من صنف هذا الكتاب وأمثاله أمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله، فضرهم في الدين أعظم ضرر من يفسع المسلمين دنياهم ويترك دينهم كقطاع الطريق وكالتتار الذين يأخذون من الأموال ويبقون لهم دينهم. ولا يستهين بمن لم يعرفهم وضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصف، وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية، ولهذا هم يريدون دولة التتار ويختارون انتصارهم على المسلمين. إلا من كان عاميا من شيعهم وأتباعهم، انظر إلا من كان عاميا من شيعهم وأتباعهم فإنه لا يكون عارفا بحقيقة أمرهم. ولهذا يقررون اليهود والنصارى على ما هم عليه ويجعلونهم على حق كما يجعلون عباد الأصنام على حق، وكل واحدة من هذه من أعظم الكفر. ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم عرف حالهم، فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم. والمراد هنا بيان أن بعض الناس قد يجهل حال بعض الطواغيت أو حال بعض الأعيان من المشركين فيتوقف في الحكم عليه، فهذا يبين له حقيقة الحال، فإن توقف بعد ذلك كفر. وبعضهم قد يقول أن وإن تبلغه بعض الأقوال والأفعال ولكن يظن بأنها محتملة من جهة الحال، أي أن ما قاله يحتمل أكثر من وجه، فلا أكفره حتى أعرف ما هو المراد بكلامه، هل أراد بهذا المعنى الكفري أم أراد معنى آخر، وهذا في غير المعاني الظاهرة والصريحة. أما المعاني الظاهرة والصريحة فلا يعذر بها. ودلالة الألفاظ والأفعال على أقسام، منها ما لا يدل على مراد صاحبها لاحتمالها أكثر من وجه، فهذا لا يحكم عليه بمجرد قوله وفعله الظاهر إلا بعد التبين من حاله، كالذي يسب الدهر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر وقلب الليل والنهار. فإن من سب الدهر من الخلق لم يقصد سب الله تعالى، وإنما قصد أن يسب من فعل به ذلك الفعل مضيفا له إلى الدهر، فيقع السبب على الله تعالى لأنه هو الفاعل على الحقيقة. لذا لا يكفر الذي سب الدهر ولا يقتل. فعلى هذا لو سب أحد الدهر وأراد به الله تعالى لكفر، وهذا لا يعلم مجرد اللفظ، وقد يعلم إذا كانت هناك قراءة، ولكن إذا لم يعلم وجب التبين المراد والكشف عن حاله. وأما سب الله أو رسوله أو دينه سبا ظاهرا كفرنا من غير سؤال استفسار. النوع الثاني وما كانت دلالته قطعية على مراد صاحبه أنه شرك أكبر مخرج من الملة، فهذا لا يتوقف في تكفيره، كمن يأتي قبر رجل صالح وأوقيره فيقول: يا فلان أغفر لي، أو أغثني، أو اشفي مريضي، أو ما شابه ذلك من الألفاظ الصريحة، إلا إذا كان مكرها. ولا وجه إدخال العذر أو التأويل أو الشبه في هذا النوع. ومن المعلوم أن الأقوال والأفعال المقطوع بأنها شرك أكبر تدل على مراد صاحبها، وما دل على مراد صاحبه حكم عليه بمقتضى ذلك ولا يحتاج إلى التبين عن مراد صاحبه لأنه قطعي ولا يدخله الاحتمال. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك، فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبريل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو اغثني أو اجرني من عدي أو نحو ذلك، بل هذه كلها من خصائص الإلهية، هذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: الألفاظ بالنسبة لمقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم أقسام، أن تظهر مطابقة القصد لللفظ. قال: والظهور مراتب تنتهي إلى اليقين والقطع بمراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه وما يقترن فيه من القرائن الحالية واللفظية وحال المتكلم له وغير ذلك. فالألفاظ قد تكون قاطعة والأفعال كذلك قد تكون قاطعة وقد تكون ظاهرة وقد تكون محتملة، وهذا ما قسمه ابن القيم رحمه الله. وقد كذلك يقطع بأنه لا يريد هذا المعنى، كما قال ابن القيم: ما يظهر بأن المتكلم لم يرد معناه، وقد ينتهي هذا الظهور إلى حد اليقين. أي هناك أحوال قد يتلفظ بألفاظ نعلم يقينا من القرائن الحالية أنه لم يرد بهذا المعنى المخرج من الملة، وقد يتكلم بألفاظ تحتمل قد تكون مخرجة من الملة وقد لا تكون، ومثل هذا لا يؤخذ بهذا الاحتمال. وقد تظهر من هذه الأقوال دلالات ظاهرة على أنه أراد القول المخرج من الملة أو الفعل المخرج من الملة، وهذا يؤخذ به كذلك ويحكم بكفره. والقسم الآخر ما يقطع بأنه أراد المعنى الكفري من قول أو فعل. قال ابن القيم رحمه الله: ما هو ظاهره في معناه ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل إرادة غيرهم، ولا دلالة على واحد من الأمرين، واللفظ الدال على المعنى الموضوع له وقد أتى به اختيارا. يقول: فهذه أقسام الألفاظ بالنسبة إلى إرادة معانيها ومقاصد المتكلم بها. وعند هذا يقال: إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قصد المتكلم أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره. قال: وعند هذا يقال: إذا ظهر قصد المتكلم، إذا ظهر أنه يريد الكفر يريد المعنى المخرج من الملة فإنه يؤخذ بهذا، إذا لم يظهر قصد آخر بقراء أخرى يضعف هذا المعنى. يقول: وجب حمل حمل كلامه على ظاهره، والأدلة على ذلك كثيرة. قال ثم قال: وهذا حق لا ينازع فيه عالم. يقول: وهذا حق لا ينازع فيه عالم، أنه يؤخذ بظاهر هذا القول وظاهر هذا الفعل. وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي صاحب أو جامع الدرر السنية وجامع فتاوى شيخ الإسلام، قال: ولا يمنع من القول بشرك من جعل مع الله إلها آخر، فإن الأخذ في الدنيا بالظاهر وما دل عليه اللفظ صريحا، وهذه قاعدة معروفة أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر. ونص العقلاء على أن من الحمق المتناهي تكذيب العين وتصديق الظن. ثم قالوا على هذا إجماع المسلمين. وهذه قاعدة مجمع عليها أن الأحكام بالظواهر والله يتولى السرائر. وقد نقل الإجماع كذلك ابن حجر في فتح الباري. وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في منهاج التأسيس والتقديس قال: وقد قرر الفقهاء وأهل العلم في باب الردة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما تقتضيه، وإن زعم المتكلم بها أنه قصد ما يخالف ظاهرها. قال: وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس. قال: أعيد الكلام هنا: وقد قرر الفقهاء وأهل العلم في باب الردة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما تقتضيه، وإن زعم المتكلم بها أنه قصد ما يخالف ظاهرها. وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الرابع: إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريحا واضحا أنه نطق بما لا يعرف معنى. يعني إذا تكلم بكلمة كفر ولم يريد المعنى الكفري. مثلا مثاله: كان اليهود يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول راعنا، ويريدون بهذا معنى قبيح وهو الرعونة، فهو في حقيقته سب للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعض المسلمين يظن أن راعنا أي ارعنا انتباهك وانتبه لنا، فيقول راعنا وهو لم يريد المعنى الكفري، ونطق بما لا يعرف معناه كما قال الشيخ. فهنا لا يكفر، ولكن نهاهم الله تعالى أن يقولوا راعنا: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، حتى لا يدخل اليهود من هذا الباب فيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. وإذا قيل لهم لا تقولوا قالوا: ها أنتم تقولون هذه الكلمة. فنهى الله تعالى المسلمين أن يقولوا راعنا، وأمرهم أن يقولوا انظرنا انظرنا. أما إذا كان يعرف أنها معنى كفري، يعني مثلا أراد بقوله راعنا من الرعونة والسب القبيح للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر حتى لو ظن أنه لا يكفر بهذا. يعني لو ظن أنه بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر، فلا يعذر بهذا. فلا يشترط في الخروج من الإسلام أن يعرف أن هذه الكلمة تخرجه من الإسلام، بل الشرط هو أن يعرف ما يتكلم به. يعني إذا دعا غير الله يعرف أنه يدعو غير الله، يستغيث بغير الله تعالى، يطلب الإغاثة من هذا المخلوق، أو أنه يسجد لغير الله، أو أنه يذبح وينذر لغير الله، أو أنه يحاكم للطاغوت، أو أنه يحكم بغير ما أنزل الله. يكفي في هذا أن يعرف هذا المعنى، ولا يشترط أنه يعرف أن هذه الكلمة تخرجه من الإسلام. لذا قال شيخ الإسلام محمد: أما كونه لا يعرف أنها تكفره فيكفيه في قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم يعتذرون من النبي صلى الله عليه وسلم ظانين أنهم أنها لا تكفرهم. والكفار كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كفار كانوا يظنون أنهم يحسنون صنعا، ومع ذلك حكم الله تعالى بكفرهم. وكل قوم يظنون أن عملهم حسن وعملهم زين، ولقد زينا لكل أمة عملهم، ومع ذلك كفرهم الله تعالى. هذه المسألة الأولى، مسألة العلم بالحال. فإذا علم بحال من وقع في الشرك ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مسألة إذا علم المسلم بحال أحد يقع في الشرك يجب هنا عليه أن يحكم عليه بالشرك والخروج من الإسلام. وهذه المسألة على صورتين، صورة من لم ينتسب للإسلام البتة، وهذه مسألة ظاهرة، يعني اليهودي والنصراني أو الوثني أو البوذي أو كل ملة غير ملة الإسلام، هذا من لم يكفره فهو كافر إذا علم حاله، من لم يكفره فهو كافر بإجماع المسلمين. لذا قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: لهذا نكفر كل من لم يكفر من دان بغير ملة الإسلام. قال القاضي عياض: ولهذا نكفر كل من لم يكفر من دان بغير ملة الإسلام من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. أي لو أنه يعتقد الإسلام ويعتقد بطلان دين اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، ولكنه توقف في كفرهم، أو شك فيه، أو صحح مذهبهم، فهذا كافر. وقال كذلك القاضي عياض، قال: وقال نحو هذا القول الجاحظ وثمامة في أن كثير من العامة والنساء والبله والمقلد النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم، إذ لم تكن لهم طباع يمكنهم معه الاستدلال. وقد نحى الغزالي قريبا من هذا المنحى في كتابه التفرقة. ثم قال القاضي عياض: وقائل هذا كله كافر بالإجماع. انظر كيف كفر حتى ممن ينتسب إلى العلم، لأنه وقع في كفر. قال: وقد نحى الغزالي قريبا من هذا المنحى في كتابه التفرقة، وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحد من اليهود والنصارى، وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. ونقل الإجماع على كفر من لم يكفر من دان بملة غير ملة الإسلام. هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى: تكفير من انتسب الإسلام وقع في الشرك الأكبر وعبادة غير الله تعالى. ذكرنا في أول الدرس أنه من أنكر التكفير أو توقف فيه من جهة الإجمال فإنه كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب الكتاب والسنة، كمن يقول بأنه من شهد أن لا إله إلا الله أو صلى أو صام لا يكفر، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وإن فعل الشرك وعبد غير الله تعالى، فهذا كافر بإجماع المسلمين. هذا من جهة الإجمال. أما من قال بكفر بعض من وقع في الشرك الأكبر على أصل يعتقده كمن يقول بأنه لم تقم عليه الحجة، فهذا الأصل ولا شك أنه باطل، وأن من وقع في الشرك الأكبر لا يعذر لا بجهل ولا بتأويل. ولكن من توقف في كفره ما حكمه؟ الأصل العام هو تكفير من لم يكفر من كفره الله تعالى، ونحن نعلم يقينا أن الله تعالى كفر من وقع في الشرك الأكبر، ونصوص الكتاب والسنة قاطعة في هذا، لا يخالف في هذا مسلم. ولكن لو توقف مسلم في تكفير معين وقع في الشرك الأكبر، فهذا فيه تفصيل. إن كان مثله لا يجهل أنه مشرك وأنه خارج من الإسلام فإن توقف في كفره فهو كافر. فهذه المسألة يا إخوان من المسائل المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، تكفير من وقع في الشرك مسألة مجمع عليها إجماع قطعي. ولكن قد نعذر بعض الناس إذا علمنا أنه عنده شبهة في هذه المسألة، وبعض الناس لا نعذرهم إذا علمنا من حالهم أنه ليس هناك عندهم شبهة في هذا. والمراد الشبهة ليس اعتقاد أن فعله كفر أصغر، ولكن الشبهة في عدم تعيينه، الشبهة في عدم الحكم عليه بالكفر، حكم على المعين. فمن توقف في تعيينه بأن لم يحكم عليه بالخروج من الإسلام فهذا ينظر، إن كان مثله لا يعذر بالجهل حكمنا بكفره، وإن كان مثله قد يعذر بالجهل مع براءته من المشركين وبغضه لهم فهذا يبين له، فإن أصر بعد ذلك كفر لإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو الطين: فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فلا يعذر في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلا عذر له بعد ذلك بالجهل، وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم، ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم، ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون، ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم. وكذلك هذا يختلف من مسألة إلى مسألة، يعني بعض المسائل الواجب على المسلم أن لا يشك بأن من وقع فيها كافر ولا يتوقف في هذا. لذا قال شيخ الإسلام في مسألة سب الصحابة، قال: من سب الصحابة أو أحدا منهم، من سب الصحابة أو أحدا منهم أو اقترن بسبه دعوى أن علي إله أو نبي أو أن جبريل غلط فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. انظر، لأن هذه المسألة ظاهرة. رافضي مثلا يسب الصحابة ويقول بأن علي إله، أو أنه يقول بأن علي نبي، أو أنه يقول بأن جبريل غلط فأنزل الرسالة على محمد، لا شك أن هذا الرافضي كافر، ولكن لو توقف أحدهم في كفره لكفرناه. المسألة يدخل فيها كذلك ظهور الناقض وخلافه، فمثل سب الله تعالى لا نختلف بأنه كفر أكبر مخرج من الملة، فمن سب الله تعالى كافر، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، ولو توقف أحد في كفر من سب الله تعالى لكفرنا. لأن هذا من أعظم الكفر وأظهره، فلا يخفى على مسلم أن هذا الساب كافر. لذا نقل شيخ الإسلام عن ابن سحنون أنه نقل إجماع على كفر من سب الله تعالى وكفر من توقف في تكفيره. وقال شيخ الإسلام كذلك: وأما من جاوز ذلك إلى زعم أنه مرتد، يقصد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفس أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما قصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفرها مثل هذا فإن كفره متعين. انظر، لأنه لا يقول مثل هذا إلا من أعاظم الكفار وأكابرهم. من يقول بأن الصحابة ارتدوا الذين أقاموا الدين وانتشر هذا الدين بهم يقول بأنهم كفرة، فهذا مكذب للقرآن. ومن يشك في كفره فإن كفره متعين كما ذكر شيخ الإسلام. وهذا ما يقع من الرافضة اليوم. فإنهم يكفرون أكثر الصحابة إلا نفرا قليلا. وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال ما وقع في زمن الصحابة وهي قصة مختار بن أبي عبيد الثقفي، وهو رجل من المصاهرين من المتابعين مصاهر لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبي، مظهر للصلاح، فظهر في العراق يطلب بدم الحسين وأهل بيته، فقتل ابن زياد وما لا إليه من مال لطلبه دم أهل البيت ممن ظلمه ابن زياد، فاستولى على العراق وأظهر شعائر الإسلام ونصب القضاة والأئمة من أصحاب ابن مسعود. وكان هو الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة، ولكن في آخر أمره زعم أنه يوحى إليه، فسير إليه عبد الله بن الزبير جيشا فهزموا جيشه وقتلوه، وأمير الجيش كان مصعب بن الزبير، وتحته أي تحت المختار امرأة أبوها أحد الصحابة، فدعاها مصعب إلى تكفيره فأبت، فكتب إلى أخي عبد الله يستفتي فيها، فكتب إليه إن لم تبرأ فاقتلها، فامتنعت فقتلها مصعب. وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار مع إقامته شعائر الإسلام. فهنا عندما توقفت هذه المرأة وامتنعت من تكفير زوجها حكم بكفرها، لأنه كان يدعي النبوة كما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة. لذا نقل شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أن مسيلم الكذاب كان مرتد كافر، وأن من لم يكفره فهو كافر. وكذلك إذا ظهرت الحجة وانتشرت، أي إذا ظهرت الحجة وانتشرت بين الناس وعلم بأنه يجب على المسلم أن يكفر من وقع في الشرك الأكبر ورفعت الشبهة، فإن كل من توقف في كفر المشرك فهو كافر. لذا قال شيخ الإسلام محمد وما أحسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيء من الإسلام قال أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر. انظر شيخ الإسلام حسن قول هذا البدوي، حسن قول هذا الأعرابي لما أنه شهد على المشركين بالشرك وعبادة غير الله تعالى وأنهم كفار، وشهد على أن من لم يكفرهم فهو كافر، لأنه الحجة حين ظهرت وانتشرت. وكذلك ما ذكرته قبل قليل من تكفير من آمن بمسيلمة، أذكر لكم نقل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عندما قال والذي يبين لك ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم كذب النبي ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادة ولكنه أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هو، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك، فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، لأن هؤلاء كانت عندهم شبهة، لأن مسيلمة أقام شهود على أنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركوا بالنبوة، ومع ذلك أجمع العلماء على أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. وقال شيخ الإسلام محمد كذلك: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. وهذا هو الأصل العام الذي ذكرناه المجمع عليه، الأصل أنه من لم يكفر المشركين فهو كافر. وقال كذلك شيخ الإسلام محمد: الله الله يا أخواني، تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها، وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم، وابغضوا من أحبهم أو جادلهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم، أو قال ما علي منهم، أو قال ما كلفني الله بهم. فهنا عدة مسائل. المسألة الأولى: من جادل على الطواغيت ودافع عنهم، هذه فيها زيادة على مجرد التوقف عن التكفير، فيه زيادة، فهذا في حقيقته من أنصار الطاغوت ومن أعوانه. النوع الثاني: من لم يكفرهم، وهو الأمر المتعلق في مسألة هذا، من توقف في تكفيرهم. فهذا كذلك يدخل في التكفير. النوع الثالث: ما قال ما علي منهم، فهذا كذلك يكفر، لا لأنه توقف في كفرهم، بل لأنه ادعى أن الله تعالى لم يأمره أو لم يلزمه بذلك، وهذا كذب على الله تعالى، فإنه من المعلوم ضرورة أن الله تعالى أمرنا بالبراء منهم، وأمرنا باعتقاد تكفيرهم وإظهار بغضهم ومعاداتهم، هذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. أو قال ما كلفني الله بهم، وكذلك هذا مكذب مفتري على الله تعالى، فإن الله تعالى قد كلفه اعتقاد تكفيرهم والبراء منهم وقتالهم، لذا قال شيخ الإسلام: فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراء منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: فالله الله، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. إذن هنا أكثر من مسألة. المسألة الأولى: من جادل عن الطواغيت، وهذه كما ذكرنا زيادة على مجرد التوقف في تكفير. والمسألة الثانية وهي عدم التكفير أو لم يكفرهم. والمسألة الثالثة: وقال ما علي منهم، أو قال ما كلفني الله بهم. فالأول يكفر لأنه من أنصار الطاغوت، والثاني يكفر لأنه توقف في كفر من كفر الله تعالى، والثالث أنكر أن الله تعالى قد كلفه وأمره بالبراء من الطواغيت ومفارقتهم وكذلك اعتقاد تكفيره. وقد سئل الشيخ حسن والشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا: الرجل دخل هذا الدين وأحبه وأحب أهله، ولكنه لا يعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم. انظر، المسألة الأولى لا يعادي المشركين، وهذا أمر معلوم أن من لم يفض المشركين ويعادهم فهذا مشرك، لأنه لم يحقق الكفر بالطاغوت. ولكن المسألة الأخرى وهي مسألتنا: أو عاداهم من يكفرهم، أي تبرأ منهم، أبغضهم وعاداهم، ولكنه توقف في كفرهم. فأجاب بأن هذا لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد ودام به وعمل بموجبه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به، وآمن بما جاء به، فمن قال له أعاد المشركين أو عادهم ولا مكفرهم فهو غير مسلم، وهو ممن قال الله فيهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فإن الله تعالى كما أنه أمرنا بالبراءة منهم وبغضهم وعداوتهم كذلك نحن مأمورون بتكفيرهم، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال بعض العلماء دعوة النجدية الأمر الثاني مما يوجب الجهاد لمن اتصف به عدم تكفير المشركين أو شك في كفرهم، أي لو أن أحدهم يتوقف في كفر المشركين أو يشك في كفرهم فهذا من نواقض الإسلام، وهذا مما يوجب جهاده إذا أظهر ذلك، هذا مما يوجب جهاده. فمن اتصف به قد كفر وحل دمه وماله وجب قتاله حتى يكفر المشركين. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، فعلق عصمة المال والدم بأمرين، لا إله إلا الله وثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلا يعصم دم العبد وماله حتى يأتي بهذين الأمرين. والكفر بما يعبد من دون الله يقتضي تكفير المشركين والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله. فمن لم يكفر كما يقول علماء الدعوة النجدية، فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية وعباد القبور كأهل مكة وغيره ممن عبد الصالحين وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبدل سنة الله ورسوله بالبدع فهو كافر مثلهم، وإن كان يكره دينه ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. ثم انظروا التعليل هنا، ونحن ذكرنا هذا التعليل بأن التوقف في تكفير المشركين حقيقته هو تكذيب للقرآن. قال فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن، فإن القرآن قد كفر المشركين وأمر بتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام في ناقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. وقال شيخ الإسلام كذلك في من لم يحقق لا إله إلا الله ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، وهذا النوع لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك، فهو دلالة لا إله إلا الله دلالة تقتضي نفي الشرك، واقتضاء دلالة تدل على نفي الشرك، واقتضاء تدل على تكفير من فعل الشرك. لذا قال الشيخ الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ في من لم يكفر من كفره القرآن، قال ومن لم يكفر من كفره القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه. وكما قلنا أن بعض الأعيان قد نتوقف إن علمنا أن هناك شبهة في توقفي عن تكفير بعض الأعيان، إن علمنا من حاله أن مثله يجهل هذه المسألة بينت له فإن أصر كفر. لذا قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ في بيان مثل هذه المسألة، قال فقوله رحمه الله أشد الأنواع كفرا، لأنه لم يعرف قدر ما عمل به ولم يجيء بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لابد منها. لما علمت أن التوحيد، انظر الآن تفصيل التوحيد، أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم. لذا فصل الشيخ سليمان عبد الله في موضع في هذه المسألة عندما سئل في مسألة التوقف عن تكفير الكفار، قال جواب لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكا في كفرهم أو جاهلا به أو يقر بأنهم كفرهم وأشباههم ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم، أو يقول أقول غيرهم كفار، لا أقول أنهم كفار. قال وهذا هو الآن المراد من النقل في هذه المسألة، فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، أي لا يكفر ابتداء حتى تبين له الأدلة. إذا كان جاهلا، إذا علم منه أنه جاهل بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفره، فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر. والحالة الثانية وهي ما ذكرناها، إذا علمنا من حاله أنه لا يعذر، لأنه قد يحكم على أناس بأنهم كفار ويتوقف في أناس أخر ولا يكفرهم لهوى. لذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله وإن كان يقول أقول غيرهم كفار ولا أقول هم كفار فهذا حكم منه بإسلامهم، إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام، فإن لم يكونوا كفارا فهم مسلمون، وحينئذ ما سمى الكفر إسلاما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر، فيكون هذا كافر. وهذا هو التفريق بين المسألتين التي ذكرناهما قبل قليل، في مسألة من توقف لجهله يبين له فإن أصر كفر بإجماع العلماء، ومسألة من توقف لا لجهله، علم من حاله أنه لا يجهل ولكن توقف لهواه فهذا كافر من غير إقامة حجة. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عمن لم يكفر الدولة أي تركيا ومن جرهم عن المسلمين واختار ولايتهم وأنه يلزم الجهاد معه، والآخر لا يرى ذلك كله، بل الدولة ومن جرهم بغاة ولا يحل منهم إلا ما يحل من البغاة، وأن ما يغنم من الأعراب حرام، فأجاب من لم يعرف كفر الدولة التركية ولم يفرق بينهم وبين البغاة من المسلمين لم يعرف معنى لا إله إلا الله، فإن اعتقد مع ذلك أن الدولة مسلمون فهو أشد وأعظم، وهذا هو الشك في كفر من كفر بالله وأشرك به. ومن جرهم وأعانهم على المسلمين بإعانة فهي ردة صريحة. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف على الشيخ المسألة الثانية في من خصص المواضع كبعض الأحجار التي يعتقدون فيها أن من وقف بها نار تاسع ذي الحجة كأنما وقف بعرفة وبذلك يسقط عنه فرض الحج، فهل يكفر معتقد ذلك أو لا يكفر إلا بعد التعريف والإصرار على ذلك؟ الجواب، قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف جواب عن هذه المسألة، أن هذه المسألة كالتي قبلها، لأن من خصص بعض المواضع بعبادة واعتقد أن من وقف عندها سقط عنه الحج كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام، أي يكفر بلا إقامة حجة ولا تعريف. ثم من شك في كفره، أي من شك في كفر هذا فلا بد من إقامة الحجة عليه وبيان أن هذا كفر وشرك. الآن حالين، الحالة الأولى من يقف عند بعض القبور أو بعض الصخور ويظن أنه يسقط به بهذا الحج عنه، قال هذا كفر ولا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام. ثم الحالة الثانية من شك في كفر هذا، قال فلا بد من إقامة الحجة عليه وبيان أن هذا كفر وشرك، وأن اتخاذ هذه الأحجار مضاهاة لشعائر الله التي جعل الله الوقوف بها عباد الله، فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر فلا شك في كفره. وهذا كما ذكرناه التفصيل في مسألة الجهل، من علم منه الجهل ومن لم يعلم منه الجهل. وقال كذلك في جواب على سؤال ما قولكم في مواسم وأعياد تقام في بلاد الحضرمية كأعياد الجاهلية الأولى على بعض الأضرحة في مختلف الأقطار لمن يدعون لهم الولاية ويفيدون من كل فج عميق رجالا وركبانا وتضرب إليها أكباد الإبل، وتقام عندها الحضرات والموالد والاحتفالات العظيمة حول تلك القباب الهائعة والتوابيت الكبيرة، فمن مقبل وملث والتثم وباكن وتمسح بالأركان وآخذ من ذياك التراب يذره على رأسه للتبرك والإكثار من الخير وتشاع فيها الفواحش والمنكرات. آخر السؤال، قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ: اعلم أن هذه الأفعال هي من دين الجاهلية التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنكار بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنكار وزالتها ومحو أثارها، لأنها من الشرك الأكبر الذي دلت عليه الآيات المحكمات على تحريمه. وهذه الأعياد تشبه أعياد الجاهلية، فما اعتقد جوازه وحله وأنه عبادة ودين فهو من أكبر خلق الله وأضلهم، ومن شك في كفرهم بعد قيام الحجة عليهم فهو كافر. لذا الشيخ الإسلام رحمه الله في بداية الدعوة لم يكفر ابتداء من لم يكفر حتى أقيمت عليه الحجة، لأن بعض الناس قد يجهل أو تشتبه عليه مسألة التكفير المعين. فقال شيخ الإسلام في رسالة إلى الشريف بعد أن ذكر ما يكفر به الناس وما يكفر به الناس ويقاتل عليهم مما هو معلوم عنه مشهور، قال: وأما الكذب والبهتان مثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر أن يظهر دينه في بلده، وأنا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل. قال: هذا من الكذب والبهتان، أنا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل، وأمثال هذا وأضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون الناس به عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي، والمراد هنا التكفير أي لا نحكم بأنه معذب، لأن التكفير المراد به التوقف عن الحكم بخروجه من الإسلام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وسئل علماء الدعوة النجدية أبناء الشيخ محمد في أهل بلد بلغتهم هذه الدعوة، أن بعضهم يقول: هذا الأمر حق ولا أغير منكرا ولا أمر بالمعروف ولا عادي ولا أوالي، ولكن أقر أنه قبل هذه الدعوة على الضلال، وينكر على الموحدين يقالوا: تبرعنا من دين الأباء والأجداد. وبعضهم يكفر المسلمين جهارا أو يسب هذا الدين ويقول هو دين مسيلمة، والذي يقول هذا أمر زين لا يمكنه يقوله جهارا. فما تقولون في هذه البلدة على هذه الحال، مسلمين أم كفار؟ وما معنى قول الشيخ وغيره إنا لا نكفر بالعموم؟ وما معنى العموم والخصوص؟ الجواب أن هذه البلدة المذكرون إذا كانت قد قامت عليهم الحجة لا تكفر من خالف حكمهم حكم الكفار، والمسلم الذي بين أظهرهم ولا يمكنه إظهار دينه تجب عليه الهجرة إذا لم يكن ممن عذره الله، فإن لم يهاجر فحكمهم في القتل وأخذ المال. وهذا ما قررناه كذلك في أكثر المسألة، أن حكم الدار إذا علاها الكفر واستسلمت له أن ظاهرها دار كفر، وثم تكلم أبناء الشيخ في مسألة أن لا نكفر في العموم، فقالوا: التكفير بالعموم أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم، ما من قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه الحجة. أما التكفير بخصوص أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة بالرسالة التي يكفر من خالفها، وقد يحكم بأن أهل هذه القرية كفار حكمهم حكم الكفار، وهذا كذلك ما ذكرته أكثر من مرة. عندما أقول بأن القرية إذا علاها الكفر وانتشر ولم تمتنع من الكفار واستسلمت، ظاهرا حكمها حكم الكفار على العموم. لذا قال علماء دعوة النجدية: وقد يحكم بأن أهل هذه القرية كفار حكمهم حكم الكفار، ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه. وهذا ما قررته كذلك التفصيل في الأعيان، لأنه يحتمل أن يكون منهم من هو على الإسلام معذور في ترك الهجرة أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون، كما قال تعالى في حال أهل مكة: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة. وقال تعالى: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. إلى هنا يا أخوان انتهى الدرس في هذه المسألة، وألخص المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة ألخصها من الأدلة التي ذكرناها من كتاب الله وكذلك من أقوال أهل العلم، وهي مسألة من توقف في من توقف عن تكفير من وقع في الشرك الأكبر. وقلنا على حالين: الحالة الأولى من كان مثله يعذر بالجهل، أي يعتقد بأنه من وقع في هذا الشرك الأكبر مشرك، من وقع في هذا قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، وأنه يتبرأ منه ويبغضه، ولكنه يقول لا أكفره قد لم تقم عليه الحجة. فهذا إن كان مثله يجهل هذا لا نكفره حتى نبين له، فإن أصر كفر. والمسألة الأخرى هي مسألة من كان مثله لا يجهل، أي علم من حاله أنه لا يجهل فيكفر البعض ويترك البعض لهواه، فهذا يحكم بكفره من غير إقامة حجة. يا أخوان إن كان أحد من الأخوة عنده سؤال فليتفضل، إن كان أحد الأخوة عنده سؤال يتفضل. يا أخوان بالنسبة للرافض اليوم، الرافض اليوم إن كان علم حالهم، كان علم حالهم ويعلم بأنهم يكفرون أكثر الصحابة ويطعنون فيهم، فهذا كما ذكر شيخ الإسلام، إن كان علم أنهم يكفرون أكثر الصحابة ويقولون بأنهم مرتدون ويتبرؤون منهم، إن كان يعلم منها هذا منهم فهذا يكفر، هذا يكفر كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن من لم يكفر الرافضة الذين يقولون أن بتكفير أكثر الصحابة يقول أن كفره متعين، ومن علم منهم ظهور الشرك وعبادة غير الله تعالى قبل أن، يا أخي أخي أنا ما أتكلم عن الصحابة، أنا أتكلم من قال بأن أكثر الصحابة مرتدون، أنا ما أتكلم، قلت من قال بأن أكثر الصحابة مرتدون، ما قلت بسبب الصحابة، يعني يجب أن تنتبه القول قبل أن حتى لا تشوش علينا أخي الفاضل، يعني انتبه الكلام قبل أن، وإذا تريد أن أقول لك كلام شيخ الإسلام حتى يكون الأمر أوضح. قال شيخ الإسلام: وأما من جاوز ذلك إلى زعم إلى أن زعم أنه مرتد، أي الصحابة، ما ليس الكلام عن السب، كلام ليس عن السب، مجرد السب، وإن كان السب كثير من أهل العلم كفرهم على هذا، نحن نتكلم إذا قالوا بأن أكثر الصحابة ارتدوا عن دين الله، أو من جاوز ذلك إذا زعم أنهم ارتدوا ويقصد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما قصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر هذا، في كفر مثل هذا، فإن كفره متعين، فإن كفره متعين، فيجب التنبه يا أخي قبل الكتابة حتى يعني لا ندخل في مواضيع ليس يعني لا تدخل في درسنا اليوم. وأما بالنسبة لمسألة الشرك، يعني إذا علم أنهم مشركون ويعبدون غير الله تعالى وتبرأ منهم وبغضهم، ولكنه توقف في أعيانهم، فهذا إن كان توقفه عاما أين كلهم؟ إذا كان توقفه عاما أي كلهم معذورون، هذا كافر وليس بمسلم. أما إذا كان توقفه بعض الأعيان، يقول لبعض بعض العوام مثلا قد لا تغلو الحجة أو كذا، فهذا يبين له إن كان مثله لا يجهل، إن كان مثله يجهل، إن كان مثله يجهل، إن كان مثله يجهل يبين له فإن أصر كفر. وأما إن كان مثله لا يجهل وإنما يريد درء تكفير الرافضة فهذا يكفر من غير إقامة حجة. إن كان مثله لا يجهل وإنما يريد فقط درء تكفير الرافضة، كان يقول أنهم يشهدون لا إله إلا الله، أنهم يصلون، هذا كافر وليس بمسلم. أما إن كان مثله يجهل بأن يقول مثلا قد يكون بعضهم لم تقم عليه الحجة، بعضهم جهال حتى يبين لهم، فهذا يبين له فإن أصر كفر. نعم. من نظر الإسلام كما قلنا دار الكفر من جهة العموم، من جهة العموم أهلها كفار من جهة العموم، وأنها دار كفر ولا يجوز أن تنزل عليها أحكام الكفار. أما من جهة التعيين فمن أظهر الإسلام حكمنا له بالإسلام، ومن أظهر الكفر بأي نوع من أنواع الكفر سواء رضا بالطاغوت أو عبادة غير الله تعالى أو تحاكم إلى الطاغوت أو سب الله أو غيرها من أنواع الكفر حكمنا بكفره. التفصيل في الأعيان، أما العموم فإنه ظاهرا يحكم بالدار إذا علت أحكام الكفر وظهر أن أهلها مستسلمون منقادون لأحكام الكفر أنها ظاهرا دار كفر من جهة العموم. نعم. نعم من جهة العموم حكمها حكم دور الكفر، إلا أن الآن الكفر في أكثر هذه الدور قد تأصل، نعم. هناك سؤال يا إخوان؟ نعم. كلام RR أن أنت تقر أن إظهار الشعير من شعائر الإسلام تقر إسلامي كالصلاة، فالصلاة تقام في البيض، هذا هذا هذا غير صحيح. أقول لك لما؟ لأنه كما أنها أظهرت الإسلام الدار أظهرت الإسلام أظهرت الشرك، كما أنها أظهرت الإسلام أظهرت الشرك، وإذا ظهر الشرك لا يحكم بالدار بالإسلام، كما أنه إذا ظهر الشرك على المعين يحكم بالشرك ولا يحكم بالإسلام، إذا على الشرك وظهر يحكم بالشرك ولا يحكم بالإسلام. يعني لو أن معين يصلي ويصوم وفعل الشرك يقال مشرك أم مسلم؟ يقال مشرك. فكذلك الدار إذا ظهر منها ما يدل على الإسلام وظهر منها ما يدل على الشرك يحكم لها بالشرك إذا كان هذا الأمر ظاهر يعني غير خافي، كما في حكم الطواغيت اليوم أو في عبادة غير الله من القبور وغيرها التي تظهر على بلاد الشرك من غير نكير ولا تغيير. يعني يجب أن نفرق بين المسألتين. فالدار إذا ظهر منها ما يدل على الإسلام كالصلاة مثلا وظهر منها كذلك ما يدل على الشرك عبادة غير الله تعالى أو الحكم الطاغوت، وكان هذا ظاهر منتشر يحكم عليها بالشرك لا يحكم بها عليها بالإسلام. كما أنه لو ظهر شرك وإسلام على معين من الأعيان يسمى مشرك ولا يسمى مسلم، وإن كان فيه بعض شعب الإسلام والإيمان، لأن متى انتقض الأصل انتقض جميع الشعوب والفروع، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني كل عملهم حبط بسبب الشرك، فقدم وحكم عليهم بالشرك وتركت الأعمال. وقال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. العمل كله الصالح كالصلاة والصيام والصدقة وغيرها تحبط مع أنها موجودة، ولكنها تحبط، فإنها تحبط ويحكم بالشرك ويحبط العمل. وكذلك ما حكم بل أجمع العلماء كما في دار مسيلمة، فدار مسيلمة كان يبتظر فيها الصلاة، وإنما ظهر فيها الإيمان بمسيلمة الكذاب واستسلم الناس لهذا، ومع ذلك حكموا لهم بالكفر والردة. وكذلك دار العبيدين نقل شيخ الإسلام محمد الإجماع على أن دار كفر وردة، مع أنها كانت كثير من الشعائر ظاهرة فيها كالصلاة وكثير من الشعائر بل الأحكام كالقضاء وغيرهم والمفتون كانت موجودة، ولكن حكموا عليها بأنها دار كفر وردة، ونقل الإجماع شيخ الإسلام محمد. نعم، كل من أظهر شيء من الإسلام ولم يظهر ما يناقضه من الشرك يحكم بإسلامه، كل من أظهر شيء من مظاهر الإسلام كالصلاة وغيرها من الشرائع يحكم بإسلامه ما لم يدل على خلاف ذلك من نقض الدين. زين، لا شك من رأيته يصلي ولم أعلم منه ما يدل على خروجه من الإسلام ظاهرا أحكم بإسلامه، من رأيته يصلي أحكم بإسلامه إذا لم يظهر منه ما يدل على كفره وشركه. جيد، أخونا يقول ما الدليل على العذر بالجهل لمن توقف في تكفير معين من تلبس بالشرك الأكبر؟ أولا يجب أن نفرق بين مسألة التكفير ومسألة الشرك، مسألة التكفير ومسألة الشرك. التكفير من جنس التكذيب لا من جنس الشرك. يجب التكفير من جنس التكذيب لا من جنس الشرك الأكبر، والعذر في الشرك الأكبر لا في التكذيب، لأن التكذيب على أنواع، التكذيب على أنواع، منها ما لا يكون عذر، منها ما لا يدخله العذر بالجهل، ومنها ما يدخله. وتكفير المعين، التوقف في تكفير المعين من المسائل التي ذكر أهل العلم فيها أنها قد تطرأ بعض الشبه، أنها قد تطرأ بعض الشبه على بعض المعينين كما ذكر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عندما تكلم في مسألة من يجادل أو من لم يكفر الطاغوت أو جادل عنه، بأنه أدنى أحواله أنه فاسق، ثم ذكر الأصل العام في آخر كلامه وقال بل لا يصح الإسلام إلا بتكفير هؤلاء والبراء منهم. وكذلك ما أقرنا قبل قليل من كلام أهل العلم، كلام الشيخ سليمان بن عبد الله وكلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن وكلام الشيخ محمد عبد اللطيف، أن تكفير المعين قد يخفى على بعض الناس فيعذر ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة. يا أخوان الآن مسألة أخونا أر أر ممكن تسمعني قليلا. أنت تتكلم الآن عن أمرين، أنت تتكلم الآن لا تتكلم عن الأعيان، أنت تتكلم على لا تتكلم عن الأعيان، أنت تتكلم على عموم الناس أنهم يظهر لهم يظهر فيهم لو فرض أن هذا الكلام صحيح، لو فرض أن هذا الكلام صحيح أن تظهر فيهم الصلاة ومع ذلك هذا غير صحيح، لو فرض كذلك من جهة أخرى نرى أن الذي يقوم بدين الطاغوت من الناس هؤلاء أنفسهم، هم الذين يقوم بدين الطاغوت، هم الذين في دين الطاغوت، هم الذين في شرطة الطاغوت، هم في حرسه وهم في قضاته وهم الذين يتحاكمون إليه وهم المستسلمون له. إذا من جهة العموم ظهر كفر آخر، من جهة العموم ظهر كفر يمنع الحكم عليهم، كذلك من جهة العموم بين ظاهرهم الصلاة. إذا تكلمنا من جهة العموم، كما أنهم ظهر منهم الصلاة كذلك ظهر منهم التحاكم إلى الطاغوت. من الذي يتحاكم إلى الطاغوت؟ المحاكم هذه لما فتحها الطاغوت؟ المحاكم لما فتحها الطاغوت؟ من الذي يتحاكم الطاغوت؟ من الذي يدخل في جيش الطاغوت؟ من الذي يحمي الطاغوت؟ من الذي يشارك في الانتخابات؟ من الذي يشارك بالانتخابات؟ من الذي يتحاكم إلى الطاغوت؟ نحن ما تكلمنا عن العموم وأنت تتكلم عن العموم، كذلك نحن نلزمك على العموم، نحن نلزمك على العموم. أليس تناقض؟ أنت تتكلم عن العموم تقول أن الناس ظاهرهم الصلاة، أنا أقول كذلك ظاهرهم التحاكم إلى الطاغوت، أنا أقول لك ظاهرهم كذلك التحاكم إلى الطاغوت. الطاغوت من يتحاكم؟ المفاتح المحاكم هذه كيف فتحت؟ من الذي يحمي الطاغوت؟ من الذي يشارك في الانتخابات؟ من الذي يصوت للمرشحين؟ من هؤلاء الناس؟ هم أنفسهم. من الذي استسلم للطاغوت؟ لما حكم الطاغوت الآن؟ من الذي استسلم الطاغوت ودخل في حكمه؟ أنت يتكلم على المعين، أنا أقولك على المعين، المعين إذا قلتك على المعين، المعين ما ظهر منه شيء الآن، وإذا كنت على العموم أقولك كذلك على العموم ظهر الكفر. إذا تتكلم على العموم أنت، إذا تتكلم على العموم أنا أكلمك على العموم، وإذا تتكلم على العيان أكلمك على العيان. إذا تتكلم على العموم أن ظهر فيهم الصلاة أقولك كذلك ظهر فيهم الشرك من جهة العموم، وإن جئت للعيان تقول لي معين يصلي أقول لك ما ظهر منه صحيح، لا أحكم بكفر لأنه ما ظهر منه شرك. لأن المعين الآن ما ظهر منه بعينا، لما سمي معين؟ هو لما سمي معين؟ سمي معين لأنه له أفعال وأقوال خاصة بعينه، له أقوال وأفعال خاصة بعينه. نعم، لأنه ما ظهر منه بعينه شرك، ما ظهر منه بعينه شرك. أما من جهة العموم ظهر شرك، عموم الناس ظهر منهم شرك، عبادة الطاغوت والتحاكم إليه. هذا أمره إلى الله، لم ظهر، لم يظهر. أنا أحكم بالظاهر، أليس كذلك؟ أنا أحكم بالظاهر، إذا ثبت أنه راضي بالطاغوت كفرته، أنا أحكم على ظاهره. بخلاف إذا على العموم، أنا ظهر على العموم أظهر الناس، على العموم أظهر الناس، على العموم أظهر الناس التحاكم إلى الطاغوت، الطواغيت الآن وحكمهم ظاهر، الطواغيت اليوم حكمهم ظاهر، لا يخالف أحد فيه. هي هذا هو الآن تعارض عندنا، تعارض عندنا ظاهر وهو الصلاة وظاهر آخر وهو الشرك، وهذا نرجع إلى أصلنا في مسألة أنه إذا ظهر الشرك يحكم بالشرك لا يحكم بالإسلام، كالحكم على المعين إذا ظهر الصلاة وظهر من الشرك يحكم بأنه مشرك، أليس كذلك؟ يجب التفريق بين المسألتين. إن كنت تتكلم عن العام نقول لك العام هناك شرك كذلك، وأنت كنت تتكلم عن المعين أقول لك المعين إذا ظهر صلاة ولا نظهر عنه منه شرك في عينه لا أحكم بشركه، وإن أظهر شرك بعينه حكمت بشركه. هذا هو التفصيل في المسألة. جيد يا أخوان، بعد إذنكم نستأذنكم يا أخوان، تأذن لي يا أخوان، ممكن أن يا أخي يا أخي آر آر، أنت تقول إظهار الشريعة من الشعب، أظهر الكفر ولا الشعب؟ ظهر الكفر ولا ظهر الحكم بالطاغوت أم لا؟ ظهر الحكم بالطاغوت، إظهروا شعيرة الصلاة وأظهروا الكفر، يسمون إيش، كفار ولا مسلمين؟ أظهروا الصلاة وأظهروا الكفر، يسمون كفار ولا مسلمين؟ ظاهرا على العموم، يعني مسألة واضحة، بس ما أعرف يعني جيد. أخوان نستأذنكم يا أخوان بعد إذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.